بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس السابق الأبيات التي تتعلق بالإيمان وعقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك، وبقيت ثلاثة أبيات إن شاء الله سنختم بها في هذا الدرس، ونبدأ من يوم غد بإذن الله عز وجل في كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. قال الناظم رحمه الله في ختام هذه المنظومة موصيا لطالب العلم ولمن تعلم عقيدة السلف، قال: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح، وفي بعض النسخ فقول رسول الله أولى وأشرح، ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح، إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. هذه وصية بعد أن ذكر العقائد وأشار إلى جملة منها، ذكر هذه الوصية فيما يتعلق بالسلوك الذي يسير عليه الإنسان وبالمنهج الذي يقتفيه ويتبعه في حياته الدنيا، فذكر له قواعد عامة مفيدة يسير عليها. القاعدة الأولى أنه لا يعتمد على الآراء، والآراء نسبة إلى الرأي، أي ما كان مأخوذا بمحض الرأي ولا يعتمد على الأدلة من القرآن ومن السنة. فنهى عن أخذ الدين من الآراء واتباعها، وأمر بالسير على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به من القرآن والسنة، فقال: ودع عنك آراء الرجال وقولهم. وليس المراد آراؤهم وأقوالهم التي هي معتمدة على القرآن والسنة، فإن أقوال العلماء ومذاهب العلماء المأخوذة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم مما يستفاد وينتفع به، وإنما مراد المؤلف الآراء التي لا تعتمد على الدليل والتي تكون من محض الرأي. وأما شيء دل عليه القرآن والسنة فيكون الحجة القرآن والسنة، وهذا من فهم القرآن والسنة وبيانها. لأن الدين ليس موكولا إلى آراء الناس ولا إلى عقولهم وأفكارهم، فقد جاء عن علي رضي الله عنه في سنن أبي داود بسند صحيح أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. لو كان الدين بالرأي بمجرد آراء الناس لكان أسفل الخف هو الأولى بالمسح، فإن أسفل الخف هو الذي يباشر الأرض، وهو الذي يصيبه الأذى، وهو الذي يصيبه التراب. فلو كان الدين بالرأي لكان أسفله أولى بالمسح من أعلاه، والنبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى خفيه. وهكذا في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه كان يقول: أيها الناس اتهموا الرأي، أي اتهموا آراءكم. قال: فلقد رأيتني يوم أبي جندل، أي يوم الحديبية، وإن استطعت أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رددته. لما كاتب النبي صلى الله عليه وسلم قريش وصالحهم، وكان مما صالحهم أن من جاء من قريش مسلما يرده النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذهب من المسلمين مرتدا إلى قريش لا يردونه. فجعل عمر يقول: أيها الناس يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: فعلى ما نعطي الدنيا في ديننا، لماذا نتنازل عن هذا الأمر؟ فقال: يا عمر، إني رسول الله، أي أسير بأمر من الله جل وعلا. فعمر رضي الله عنه لما نزلت سورة الفتح وسمى الله صلح الحديبية فتحا، عرف عظيم هذا الصلح وثمرته البالغة، فجعل بعد ذلك يوصي الناس بهذه الوصية، يقول: أيها الناس اتهموا الرأي، أي لا تتهموا السنن، لا تتهموا القرآن، لا تتهموا السنة، لا تتهموا ما سار عليه السلف وأجمع عليه، بل اتهموا آراءكم. من جاء برأي يخالف القرآن والسنة لا يلوي القرآن والسنة إلى رأيه، بل يترك رأيه ويتبع القرآن والسنة. وهكذا كثير مما فيه ذم الرأي وأخذ الأشياء بالآراء دون رجوع إلى ما دلت عليه الأدلة. حتى كان الأوزاعي إمام أهل الشام رحمه الله يقول كما صح عنه: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول. هذه وصية السلف: عليك بآثار من سلف، اتبع طريقهم وسبيلهم، وإن رفضك الناس، إن لم توافق آراءهم ولم توافق توسعاتهم المخالفة، وإن لم توافق ما يشتهونه، ثبت على قول من سلف. ثم قال: وإياك وآراء الرجال، أي احذر آراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول: دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى سبل الهدى، والشمس طالعة لها أنوار. الشاهد منه قوله: فالرأي ليل والحديث نهار. وقد كثر كلام السلف في ذم الآراء وذم ما كان مبنيا على العقول دون نظر إلى القرآن والسنة، وكان السلف يكرهون كلمة رأيت أو أرأيت أو أرى من الرأي، حتى جاء عن ابن عمر في صحيح البخاري أن رجلا من أهل اليمن سأله عن تقبيل الحجر الأسود، قال سنة. قال هذا الرجل: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن منعت؟ فقال ابن عمر: اترك أرأيت باليمن، نهاه عن هذه الكلمة، ولا تكن رائيا، بل إن استطعت أن تقبله قبله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه وصية والله عظيمة جدا لطالب العلم، إذا سار عليها طالب العلم بإذن الله يفلح، أن يكون يأخذ من أقوال الناس ما وافق القرآن والسنة. ولذا أهل العلم يقولون: لا تنظر إلى القائل ولكن انظر إلى ما قال. القائل لا تنظر إلى ذاته فتعظم القول بمجرد تعظيم قائله، فإن الإنسان بشر يصيب ويخطئ، ولكن انظر إلى ما قال، انظر ما الذي قاله، هل هو يوافق القرآن والسنة أو هو مجرد رأي؟ فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أجمل هذه الوصية من المؤلف رحمه الله: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، يا أيها السني، يا أيها السلفي، يا من تريد أن ينفع الله جل وعلا بك في هذه الحياة وأن يجعلك سائرا في ركب العلماء والأئمة الأتقياء، دع عنك آراء الرجال وقولهم، أي لا يكن محصل علمك وغاية طلبك أن تطلب الآراء والأقوال، لا، بل خذ الحديث وخذ القرآن واستفد من كلام العلماء، استفد من فهم العلماء للقرآن وللسنة، واترك من الأقوال ما لم يكن مبنيا على دليل وما كان مجرد رأيا واستحسان لم يبنى على قرآن ولا على سنة، فإن هذا لا يؤخذ مع وجود القرآن والسنة. ولذا قال: فقول رسول الله أزكى وأشرح، في نسخة أزكى، أي فقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الأطهر الأطيب الأزكى الأفضل، وهكذا هو الأشرح للصدر، وهو الذي يطمئن القلب. وفي النسخة الأخرى: فقول رسول الله أولى، أي هو الأولى أن يؤخذ وأن يتابع وأن يسير الإنسان عليه. وهذه وصية كما سمعنا: من أراد أن ينفع نفسه وأن ينفع المسلمين فليمشي على هذا المبدأ العظيم الذي دلت عليه الأدلة من القرآن ومن السنة، وهو أن يأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم ويستفيد من كلام أهل العلم في إيضاحه، وما كان مجرد رأي تركه وإن صدر من عالم، فإن العالم يصيب ويخطئ، والقرآن والسنة ليس فيهما إلا الصواب ولا يتطرق إليهما الخطأ أبدا، لأنهما وحي من الله جل وعلا. وهذه وصية الأئمة الأربعة. كان أحمد إذا رأى من يكتب قوله يقول له: لا تكتب قولي، ولا تكتب قول مالك، ولا قول الشافعي، ولا قول سفيان، ولكن خذ من حيث أخذوا، خذ من حيث أخذنا، وتعلم من حيث تعلمنا من أدلة القرآن ومن أدلة السنة. وهكذا كم من الآثار، حتى نظم بعضهم قول الأئمة الأربعة في قوله: قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرض على الرسول على الكتاب والرسول المرتضى ومالك إمام دار الهجرة. قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل له من كلامه قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالف لما رويتم فاضربوا بقولي الجدار، قولي المخالف الآثار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا عني، بل أصل ذلك أطلبوا دينك لا تقلد الرجال حتى ترى أولاهم مقالا. هكذا الأبيات، أو حصل أو زيادة أو نقصان فيها. الشاهد أنهم كانوا يوصون بهذا، واتباع سبيل السلف واتباع القرآن والسنة. قال الله سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ومع ذلك الله جل وعلا أمرنا بالاستفادة من أهل الفهم والعلم، وذلك فيما كان موافقا للقرآن وللسنة من أقوالهم، وهذا هو الأصل في أقوال أئمة الهدى. ولكن كل يؤخذ من قوله ويرد، ولا بد أن يجعل طالب العلم هذا الأصل نصب عينيه في طريق طلبه للعلم، أنه ما من عالم أو إمام مهما عظم قدره ومهما علت مكانته فإنه يؤخذ من قوله ويرد، لأنه ليس بمعصوم، وإنما هذه الخصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذا باب ربما يطول لو استرسلنا فيه وفي بيان معناه، ولكن هذه الإشارة نافعة بإذن الله جل وعلا لنا جميعا في طريق طلبنا للعلم. فإن الناظر في كتب العلم يرى أقوال كثيرة، يرى أقوال يستعجب من بعض الأقوال كيف صدرت عن بعض أهل العلم، ولكن منهم من ربما يخفى عليه الدليل، ومنهم من يعتقده ضعيفا، ومنهم من يعتقده منسوخا، ومنهم من تزل قدمه، وهكذا. حتى الشوكاني رحمه الله لما ذكر بعض المسائل قال: فلذا يتعين على طالب العلم ألا يقلد، وليعلم أنه قد يقع في بعض الأحيان في كلام بعض أهل العلم من القيل والقال ما يشبه الهذيان، لما ذكر بعض المسائل وخلاف من خالف خلافا بعيدا عن الأدلة. ولو ذهب الإنسان يتتبع الآراء دون نظر في الأدلة ربما زل في كثير من المسائل إن لم يعرضها على القرآن وعلى السنة. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لذلك، وأن ييسره لنا في طريق طلبنا للعلم، وأن يجعل قلوبنا معظمة للقرآن وللسنة، وأن نكون مستفيدين من فهم أهل العلم في ذلك. ثم قال: ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعنوا في أهل الحديث وتقدحوا. أي لا تكن من قوم تلهوا بدينهم، أي اتخذوا الدين لهوا ولعب، كما مر معنا عن المرجئة أنهم يلعبون بالدين ويمزحون به. وهكذا كل أهل البدع والفجور تلهوا بالدين، ما التزموا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وأراد المؤلف بهؤلاء القوم أي الذين يطعنون في أهل الحديث وفي حملة الشريعة، أي لا تكن منهم، فإنهم عجزوا عن مقارعة أهل الحديث، وعجزوا عن مقاومتهم بالحجة، وعجزوا عن التصدي لهم بالعلم، فلجأوا إلى القدح فيهم وإلى الطعن بغير حق. فحذر المؤلف السنية أن يكون كذلك، أن يكون ممن يحمله عجزه وكسله وفتوره وقلة علمه، فيحمله هذا الحال على أن يكون طعانا في أهل الحديث الذين حملوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل الحديث هم الطائفة الناجية، فقد جاء عن الإمام أحمد، وجاء أيضا عن البخاري، وعن شعبة ابن الحجاج، وعن غيرهم أنهم فسروا الطائفة الناجية بأنهم أهل الحديث، إلا لا تزال طائفة من أمتي، أو ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال هي الجماعة، أو قال هم من كان على مثل ما أنا على اليوم أصحابي، وهم فسر الإمام أحمد وغيره بأهل الحديث. قال أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث، إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وأهل الحديث هم الذين أخذوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وجعلوه هو الحاكم على أقوالهم وأفعالهم وتصرفاتهم وسائر شؤونهم، وهكذا هم الذين قدموا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيره من الآراء والأقوال المخالفة للقرآن ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عن يزيد ابن زريع كما أخرج ذلك الخطيب في كتابه شرف أصحاب الحديث، وقد ألف الخطيب هذا الكتاب وساق فيه من الأدلة والآثار في بيان شرف أهل الحديث وما لهم من المنزلة العظيمة، ومما ذكر من الآثار عن يزيد بن زريع رحمه الله أنه كان يقول: لكل دين فرسان، وفرسان هذا الدين أهل الحديث. لكل دين فرسان، وفرسان هذا الدين أهل الحديث. وكان الثوري سفيان رحمه الله يقول: الملائكة حراس السماء، وأهل الحديث حراس الأرض. فكما أن الملائكة حراس السماء، فهذه الطائفة الذين هم أهل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هم حراس الأرض، حتى قال العلامة الصوري رحمه الله في أبيات شهيرة له: قل لمن عاند الحديث وأضحى عائبا أهله ومن يدعيه، أبعلم تقول هذا أبلي أم بجهل؟ فالجهل خلق السفيه. أيعاب الذين هم صانوا الدين من التراهات والتمويه، وإلى قولهم وما قد رووه راجع كل عالم وفقيه، إلى آخره. ومن أراد معرفة فضلهم وشرفهم يقرأ ما كتبه الخطيب البغدادي رحمه الله في شرف أصحاب الحديث. فهم الذين حفظوا الدين بتوفيق الله جل وعلا لهم، وهم الذين صبروا على الجوع، وهم الذين تحملوا المشاق والابتلاءات في سبيل هذا الدين، بل ربما منهم من كان يجوع، ومنهم من كان يعرى، ومنهم من كان يعطش، وهم يطلبون الحديث. حتى ذكروا أن المنصور أبا جعفر المنصور من خلفاء بني العباس، قيل له في آخر حياته وقد بلغ ملكه مبلغا عظيما، قيل له: يا أمير المؤمنين، أي شيء تشتهي من الدنيا؟ ماذا بقي لك تريد من الدنيا؟ فقال: وددت أني جالس على كرسي وحولي أهل الحديث يقولون: هات يرحمك الله، فأقول: حدثنا فلان، حدثنا فلان، وأملي عليهم. ملك صار يتمنى منزلة عالم من العلماء. فلما كان من الغد جاء خدمه وحشمه بدفاتر وأقلام، فجعلوا يقولون: هات يرحمك الله. فضحك وقال: لستم بأولئك، لستم بأولئك الرجال الشعثة رؤوسهم، المشققة أقدامهم، طلاب الحديث ورواد الآفاق. وهكذا ابن المبارك رحمه الله، وكان إمام أهل الحديث في زمانه، قدم يوما على البلد الذي فيه هارون الرشيد، فاجتمع إليه الناس من كل مكان، فذكروا أنه عطس فشمته الحاضرون حتى حصلت ضجة من كثرة تشميتهم له. وكانت جارية من جواري هارون الرشيد مشرفة على قصر هارون، فسألت: من هذا الرجل؟ قالوا: هذا عبد الله بن المبارك عالم خراسان. فقالت الجارية: والله إن هذا هو الملك، لا ملك هارون الرشيد. أي ما حصل على ابن المبارك من اجتماع الناس ومحبتهم له وتعظيمهم له هو الملك حقا. هذا والله هو الملك، لا ملك هارون الرشيد الذي لا يجتمع إليه الناس إلا رغبة أو رهبة. فأهل الحديث هم حملة هذا الدين، وهم الذابون عنه، وهم حراس الأرض، وهم نقلة هذا الدين للأمة. كان الواحد منهم ربما يرحل شهر من أجل الحديث، كان الواحد منهم ربما فارق زوجته وأبناءه وأهله السنوات تتبعا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان منهم من يبيع متاعه لتوفير الحديث، لشراء كتب الحديث، أو لتحصيل زاد السفر لطلب الحديث، ففضلهم عظيم. ولذا المؤلف رحمه الله وهو من كبار أهل الحديث عليه رحمة الله قال هذه المقالة: لا تكن من قوم اتخذوا الدين لهوا ولعبا فيحملك هذا الأمر على الطعن في أهل الحديث. ثم قال: إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه، يا صاحي، هذا منادى مرخم أصله يا صاحب، حذفت الباء للترخيم، وهو ترخيم شاذ على غير القياس، لأنه ليس بعلم، فلا يرخم إلا العلم، وموضع هذا كتب النحو. الشاهد منه أنه قال: إذا اعتقدت هذه العقيدة التي ذكرت في دهرك كله، إذا ما اعتقدت الدهر، الدهر أصلها مجرورة بحرف جر محذوف، أي إذا اعتقدت هذا في الدهر، إذا كنت معتقدا لهذه العقيدة في دهرك حتى تموت فأنت على خير، تبيت وتصبح، أي أنت على خير بهذه العقيدة العظيمة التي هي عقيدة السلف، وهي عقيدة نافعة كما تقدم معنا ومر معنا في أول درس أنها ليست هي مقالة ابن أبي داود فقط، بل قال: هي مقالتي ومقالة أبي ومقالة أحمد بن حنبل، ومقالة من أدركنا من أهل العلم، ومقالة من بلغنا قولهم ممن لم ندركهم. فهذه العقيدة عقيدة السلف، عقيدة السلف في زمنه الذين أدركهم، وقبله ممن بلغه قولهم. وقد أخذ أهل العلم هذه العقيدة واعتنوا بها وساقوها في كتب العقائد، مما يدل على مكانتها العظيمة عند أهل العلم. هذه عقيدة نافعة، وقد استفدنا منها خيرا كثيرا، فلا يسعنا أن نقول في ختام هذا الدرس إلا غفر الله جل وعلا لابن أبي داود ولعلمائنا وأئمة الدين أجمعين، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لسلوك سبيل السلف وللسير على طريقهم وما كانوا عليه. وقد استغرقت منا هذه العقيدة نحو 18 مجلس، لأننا نأخذ في الأسبوع 4 أيام، وربما حصل يومان تخلف لعذر، فاستغرقت 18 مجلسا من مجالس العلم استفدنا فيها خيرا كثيرا من هذه العقيدة.